بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، روى النسائي وأحمد عن سبرة ابن الفاكهة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، فقعد له بطريق الإسلام، فقال: أتسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء آبائك؟ فعصاه فأسلم. فقعد له بطريق الهجرة، فقال: أتهاجر؟ إنما الهجرة أن تذر أرضك وسماءك، وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول. فعصاه فهاجر. فقعد له بطريق الجهاد، فقال: أتجاهد؟ إنما الجهاد بذل النفس والمال، فتنكح المرأة ويقسم المال. فعصاه فجاهد، فإن مات كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وإن قتل كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وإن وقصته دابته كان حقا على الله أن يدخله الجنة. وهذا الحديث يبين أن المسلم في سيره إلى الله عز وجل عوائق وصعاب لا بد أن يتخطاها، يعني لا يظن الإنسان أن يسير إلى الله سالما بلا جراح بلا أعداء بلا عوائق، فالعوائق كثيرة. ولذلك ربنا تبارك وتعالى يقول: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فالطريق شاق، وربنا عز وجل خلق جنته واصطفى إليها الأخيار، يعني لا يظن الإنسان أن يقرب إلى الله الدون ثم يدخل به الجنة. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. والإنسان لا يقرب إلا أعلى شيء لأعلى شيء، كلما غلت السلعة كلما غلت الثمن، وكلما كسدت السلعة يعني لا قيمة لها ولا وزن كلما قل الثمن. ولذلك كان ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: عجل بشراء السلعة قبل كساد السوق. لأن أنت لما تجد السوق صار كاسدا لا يشتريها أحد ستمل، وتشعر بأنك لا تستطيع أن تشتري هذه السلعة لأن لا أحد يشتريها، صارت كاسدة يعني ما في إقبال عليها، لأن الإقبال على السلعة يشجع على الشراء. فحينما ترى أن الكل عن الجنة متباطئ، ترى الكل عن الجنة متكاسل، لا أحد يفكر في الجنة، مجرد الجنة دي تأتي على الخاطر كفكرة، والله الجنة جميلة وفيها شجر وفيها ورد وفيها مش عارف إيه، مجرد فكرة تأتي على الخاطر أو تمر على القلب. أما أن يعتقد أنها مستقره وأنها منزله وأنها مكانه، قل من يتفطن لهذا، لأنه لو تفطن لبذل، لأن الله تبارك وتعالى ما رضي لها ثمنا إلا نفسك فما دونها. قال عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، والله الذي لا إله غيره لو لم تبذل هذا لن تدخل الجنة إلا أن يوفقك الله عز وجل إلى الثمن. تبقى عامل زي واحد كده شاف سلعة غالية وعمال يتفرج عليها بس ما معوش فلوس، مفلس. احذر أن تخرج من الدنيا مفلسة، إفلاس ما دفعت الثمن، ما قربت قلبك ونفسك لربك سبحانه وتعالى. فالابتلاء هذه مراحل طويلة جدا وعوائق كثيرة جدا حتى تدخل الجنة، يعني كما قلنا وزلزلوا، يعني وصلوا إلى مراحل الابتلاء الشديد جدا وهم راضون ماضون سائرون إلى الله عز وجل. فهنا العوائق كثيرة، نفسك دائما الإنسان لا يفكر إلا في اللذة الحاضرة، يعني لو واحد قالوا له تاخد 1000 جنيه بكرة ولا 100 جنيه النهاردة؟ طبعا في شروط. لو ان الذي اخبرني صادق، يعني صادق في كلامي وسيعطيني ومتأكد ان المبلغ بكرة هيكون 1000 موجود، هقول له بكرة 1000. لكن لو انا عندي شك، لو عندي شك قلبي غير مطمئن، او لا اديني 100 دلوقتي. غالب الناس، غالب الناس لا يؤجلون العمل او لا يؤجلون الجزاء، كله عاوز عمله جزاء اليوم اليوم اليوم، حظ الدنيا الحاضر. اما ان يدخر شيئا للغد ويعمل شيئا للجنة قليل، كما قال عز وجل وقليل من عبادي الشكور. فهنا يعني مهما الإنسان أيضا وقع عليه من بلاء وابتلاء ومحن ورزايا، إلا أنه أعداؤه كثير. نفسك، قال عز وجل إن النفس لأمارة بالسوء. نفسك تقول لك لذة حاضر أفضل من لذة نسيئة. الشيطان على كل أبوابك وطرقك يسير. البيئة التي لا تعينك على طاعة، ولذلك كما قلنا مثلا كثيرا بأن في رمضان ممكن تجد منافس، وانت لو جيت مرة مثلا وليت المسجد الفجر ملا الناس، هتيجي غدا تبقى عندك حياء تقول لا أصلي مع الناس. لكن لو جيت المسجد وما لقيتش إلا 1 2 3 4، يا عم الناس كلها نايمة واشمعنى أنا بقى لها، هتجد نفسك متباطئ مع المتباطئين، متكاسل مع المتكاسلين. فهنا الشيطان مع الإنسان، دائما الشيطان بينتهز اللي هي الفرصة الأخيرة. إن رأى العبد خدعته نفسه يقول لك خلاص كفينا، إن رأى العبد ثبطته البيئة قال كفينا. لكن لو مصمم ومصر أن يسير إلى الله عز وجل يقول له لا، يعلن عليه الحرب هو وأولياؤه. فقعد له بكل الطرق التي تدخله الجنة. فطبعا الطرق كثيرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر رؤوس الطرق. قعد له بطريق الإسلام أول شيء، يعني يضربك في أعلى أعلى الدرجات في أول المنازل، الإسلام. وطبعا الإسلام ممكن يقول إيه؟ والالتزام. يعني إنسان إنسان إنسان عام عادي يأكل ويشرب وينام ويربي عياله ويشوف شغله وإنسان محترم، لكن لا يفكر في الآخرة الباتة أبدا. موضوع الأخيرة ده مش موجود، أهو شيء من العادة كما يفعل الناس فعلنا، ويلا وعايش زي ما الناس عايشة ويموت. لكن لو بدأ يتحرك ويعمل لله عز وجل، يرجو رحمته ويخشى عذابه، يجيله الشيطان يقول له لا كده لا، بطريق الإسلام أتسلم وتذر دينك ودين آبائك؟ انت هتغير، الناس هيضحكوا عليك وبشكلك وحش واسلوبك مش كويس، وخليك زي ما الناس ماشية امشي، وزي ما الناس عايشة عيش. ولاتي في كلمة العام يقولك يا عم عيش، يعني لا تنشغل لا بدين ولا بآخرة ولا تبذل لربك شيئا، عيش زي ما الناس عايشة زي ما يقولوا. طبعا بئست هذه العيشة. فتذر دينك ودين آبائك وآباء آبائك، فعصاه فأسلم، خالف شيطانه وسار إلى ربه. تيجي مرحلة اللي هي مرحلة الهجرة، قد الإنسان يضطر إلى الهجرة، يجد نفسه في بيئة غير قادر أن يقيم دينه، يجد ظلم بغي كفر فساد أي شيء حال بينه وبين إقامة أمر الله عز وجل. وذلك ربنا عاب على الذين لم يهاجروا، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها؟ فأتهاجر وتذر أرضك وسماءك، يعني الجو اللي انت عايش فيه والبيئة اللي انت فيها. إنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول، الفرس المربوط اللي ليه حبل في الأخية يعني متر كده ما يعرفش يجري، فأعصاه فهاجر. جاء مرحلة أخرى أن يبذل نفسه لله عز وجل، إما في جهاد إما في دعوة، أي باب يبذل نفسه، يجعل نفسه وقف لربه حيثما يرى أن الله يحب هذا يتقدم. فبذل فعل كل شيء. جاء الشيطان فقال له أتجاهد؟ إنما الجهاد بذل النفس والمال. ده أنت هتموت، ممكن تروح 60 داهية زي ما بيقول، وممكن فلوسك تروح، وممكن تفتقر. إنما الجهاد بذل النفس والمال. فتنكح المرأة زوجتك دي تروح لغيرك ويقسم المال. فعصاه فجاه، فضل مثابر ثابت عن الطريق الذي يرضي ربه إلى أن يموت. طيب لو فرضنا ما حصل لشهادة ولا أي حجر، مات على فراشه، إن مات وعنده هذه النية وهذه العزيمة كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وإن قتل كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وإن وقصته دابته كان حقا على الله أن يدخله الجنة. على أي حال خالد بن الوليد رضي الله عنه ما في جسده شبر موضع إلا وضرب بسيف أو رمح أو سهم، يعني جنن الأعداء. الروم كانوا يفزعون من اسم خالد رضي الله عنه وأرضاه، ما من موطن إلا وكان هو الأسد. مات على فرش، قدر الله له هذا، فكان يقول يحزن لهذا يتمنى، ولكن هو على فراشه كهو في المعركة سواء، لأنه وهب نفسه لإعلاء كلمة الله عز وجل. فقالها أنا أموت على فراشي كما تموت البعير يتأسف، فلا نامت أعين الجبناء. يعني ما في مكان إلا وعرضت نفسي للموت، ولكن ما رزقنا الله الموت في المعركة، لكن رزقه على الفراش ومات أيضا شهيدا رضي الله عنه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.